إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا بإخواننا الأعزاء، وبالضبط مع مادة العقيدة، حيث استهلت بثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وسبق معنا أن تطرقنا إلى بعض الأمور نجملها فيما يلي. فالشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه استهل متنه بالبسملة، وقلنا بأن البدء بالبسملة سنة نبوية وطريقة قرآنية. ثم قال رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. وعند هذا الركن الثالث وهذا الأصل الثالث توقفنا. إذن فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقلنا بأن ما سيسطره المصنف رحمه الله تعالى وما سيذكره هو من قبيل الحتم واللزوم، وقد يكون كما سبقت الإشارة، قد يكون هذا الحتم، قد يكون هذا اللزوم كفائيا، وقد يكون عينيا. وابتدأ هذه الأربع بقوله العلم. إذن فالعلم مما يجب على المسلم والمسلمة تعلمه، إذ هو فريضة على كل مسلم. فطلب العلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة أيضا. إذن فالحديث فيه على كل مسلم فقط. ثم قال العمل به. إذن أردف العلم بالعمل. لماذا؟ لأن العلم لا يقصد لذاته، وإنما يقصد للعمل به. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. ثم أتى بالأصل الثالث الدعوة إلى الله، الدعوة إليه. فالمسلم والمسلمة بطبعهما يحبان الخير، يحبان الخير ويحبان تعديه للغير. ولذلك جاء هذا الأصل، أنه من لوازم العلم والعمل. فمن لوازم العلم والعمل الدعوة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن من يعيش على الاستقامة وعلى الإسلام فإنه يعيش في الخيرات، ويعيش في السعادة، ويعيش في الطمأنينة. وهذه النعمة ينبغي أن لا يتفرد بها، بل ينبغي أن يدل عليها غيره، وهذا من باب محبة الخير للغير. وذكرنا بعض ما ينبغي للداعية، من بينها الإخلاص وتقوى الله، وأن يدعو إلى الله على بصيرة. وتكلمنا بشيء من الاختصار حول هذه المسألة، يعني الصفات التي ينبغي للداعية أن يلتزم بها. ووصلنا إلى الأمر الرابع، ألا وهو الصبر. الصبر، والصبر في اللغة هو حبس النفس، حبس النفس. والصبر من أشق الأمور وأصعبها، ولذلك قال بعضهم: الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، لكن عواقبه أحلى من العسل. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من هذا الزاد، أعني زاد الصبر. والذي يدخل إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو متجرد عن هذه الخاصية، مستغن عن هذه الخصلة وهي خصلة الصبر، فلا شك أنه لن يواصل، وربما انتكس وارتكس في وسط الطريق. ذلك أن القوم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لم يسلموا من أذية البشر ومن إذاية قومهم، ولذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصبر، وأمر أحسن خلقه وأفضل البشرية وهو نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، أمره بهذا الأمر، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر. وقال له أيضا مسليا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن فالصبر لا بد منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أوصى به الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأصفياءه، بل أوصى الدعاة إلى هذه الطريق، أوصاهم بهذا الأمر وهو أمر الصبر. يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها، حيث أردف الأمر بالصلاة، أردفه بالصبر، بالصبر. إذن فإذا أمرت فلتعلم بأن هذا الأمر لن يتقبل بالسهولة ولن يتقبل بالصدر الرحب، وإنما ستنازع فيه وستسب وستشتم. إذن فما عليك إلا أن تصبر، وأمر أهلك بالصلاة، فإذا وقع ما وقع من الشنآن ومن الأذية فاصبر. فكأن في هذا إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف، ما يسميه علماء المعاني بالإيجاز بالحذف. وأيضا مما يدل لذلك، أي يدل على أن الدعاة لا بد لهم من الصبر، قوله عز وجل على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من الأذية، لا بد فيه من الأذية. لذلك لا بد لك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، لا بد لكم من الصبر، لا بد لكم من الصبر. وأيضا يدل لذلك قوله تعالى كما سيأتي معنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسيأتي معنا تفصيل وتفسير ذلك. والصبر عندما نقول ينبغي للداعية أن يصبر، فنقصد بذلك الصبر بأنواعه الثلاث، بأنواعه الثلاث. ذلك أن العلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فينبغي للداعية أن يصبر على الطاعات وأن يصبر عن المعاصي وأن يصبر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه وما قد كتبه في حقه. إذن فلا بد من الصبر، والصبر كما قلت له فضل كبير وله أهمية بالغة وبالغة جدا. يتجلى ذلك في أن الله سبحانه وتعالى أمر به، ويتجلى ذلك في أن الله سبحانه وتعالى قد أعد للصابرين أجرا عظيما وثوابا جزيلا وخيرا كثيرا. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: إن الله سبحانه وتعالى قد حد بعض الأجور، يعني جعل لبعض الأجور حدا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال أيضا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لكن ماذا قال الحق الصابرين؟ قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك ربنا عز وجل قد أعد للصابرين خيرا كثيرا وجزاء وافرا. ولماذا كان هذا الجزاء بهذه الصورة؟ تنبيها للداعية على أنه لا بد من أن يدخل بزاد من الصبر لا حد له حتى يكون الجزاء من جنس العمل. فإذا دخلت بصبر لا حد له أعطاك الله سبحانه وتعالى من غير حد ومن غير إحصاء. إذن فالصبر لا بد منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والدليل على ذلك، إذا المصنف رحمه الله تعالى قال: والدليل على هذه المسائل التي ذكرناها، نحن أوجبنا عليكم هذه المسائل، والذي يوجب ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. إذن فما دليلنا على هذا الوجوب؟ قال: والدليل على ذلك قوله تعالى. والدليل هنا فعيل بمعنى فاعل، والدليل هو ما يرشدك إلى المطلوب، الدليل هو ما يرشدك إلى المطلوب ويوصلك إلى بغيتك، هذا هو الدليل. وفي هذه العبارة تعليم من المصنف رحمه الله تعالى لنا على أن يكون دائما كلامنا مقرونا بالدليل. إذن فالذي يأتي بمسألة ما ويلزم الناس بها إما أمرا وإما نهيا فلا بد له من الدليل. ولذلك قال بعضهم: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالحجة. إذن فحجة المصنف رحمه الله تعالى وكفى بها حجة هو القرآن هنا. لذلك قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة، وهي سورة قصيرة لا تتعدى 3 آيات، استهل هذه السورة بالقسم والعصر، فالواو هنا للقسم، والمقسم به هو العصر. وربنا عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بخلاف البشر والناس، فإنه لا يحل لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله. إذن فالذي يريد أن يحلف عليه أن يحلف بالله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك، لأن الذي يستحق التعظيم والتبجيل وأن نحلف به هو الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك. أما الله سبحانه وتعالى كما قلنا فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته فذلك لأمر ما، وهو تنبيهك على أن المقسم به له أمر وله شأن، له أمر وله شأن وله مكانة ينبغي أن تنتبه لها. ولذلك ورد هذا القسم في القرآن بكثرة، والفجر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى غير ذلك مما أقسم به سبحانه وتعالى. إذن يقسم المولى جل وعلا بالعصر، والعصر هنا هو الوقت والزمن، العصر هو الوقت والزمن الذي يودعه أو تودعه المخلوقات أعماله، العصر هو الزمن والوقت الذي تودعه المخلوقات أعماله من خير ومن شر. وللزمن هنا أهمية حيث إنهم يستعدون به ويستغلونه للقاء الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كانت أهميته. إذن فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر على مسألة ما، وهي قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ولذلك يسمي العلماء هذه الجملة بجملة القسم. فعندما يقسم الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء ما، يأتي المقسم به أو المقسم عليه، المقسم عليه، المقسم عليه هو الذي يسمى بجملة القسم. إذن يقسم الله سبحانه وتعالى وقسمه أعلى وأعظم بأن الإنسان لفي خسر، بأن الإنسان لفي خسر. إذن فربنا عز وجل يقول بأن كل إنسان هو خاسر، كل إنسان هو خاسر. فالألف واللام الداخلة على إنسان تفيد الاستغراق وتفيد الشمول والعموم، ذلك أنه كما جاء في القواعد الحسان لابن ناصر السعدي أن أل هذه إذا دخلت على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس أفادت العموم والشمول، أفادت العموم والشمول. فمثال دخولها على الأوصاف قوله تعالى إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب الصابرين، فقد دخلت هنا الألف واللام على لفظة الصابرين. لذلك فالله سبحانه وتعالى يحب كل من اتصف بهذا الوصف، أعني وهو صفة الصبر. وكذلك إذا دخلت على أسماء الأجناس فإنها تفيد العموم، فالإنسان هنا اسم جنس، اسم جنس. وضابط معرفته، ضابط معرفة اسم الجنس أنه يصح أن يخبر به، يصح أن يخبر به. والأجناس يدخل تحتها الأنواع، مثاله فأن أقول مثلا الرجل إنسان والمرأة إنسان، إذن فأخبرنا باسم الجنس هنا، إذن فضابطه أنه يصح أن يخبر به. ومثاله أيضا الشجر، الشجر هنا اسم جنس لأنه يصح أن يخبر به، فنقول مثلا النخلة شجرة، والزيتونة مثلا شجرة، إلى غير ذلك. إذن فاسم الجنس هو الذي يصح أن يخبر به. إذن فالألف واللام إذا دخلت على أسماء الأجناس أفادت العموم والشمول، إن كل إنسان. وأيضا مما يفيد العموم والشمول وهو جواز الاستثناء بعده، أنه أتى الاستثناء بعد هذه اللفظة، ولا يستثنى إلا من الكل، ولا يستثنى من الكل. إن كل إنسان في خسران، إن كل إنسان في خسران، والخسران هو الهلاك والنقص، الخسران هو الهلاك والنقص. إذن يقسم ربنا عز وجل في هذه الصورة على أن كل إنسان خاسر من جميع الوجوه، من جميع الوجود، خاسر لأهله ولنفسه ولدنياه ولآخرته. وجئنا بهذا الإطلاق من قوله لفي خسر، لأنه لم يقيد ربنا عز وجل الخسران من أي ناحية. والقاعدة عندنا كما ذكر ذلك ابن ناصر السعدي في قواعد الحسان أن اللفظة إذا لم تقيد فينبغي حملها على الإطلاق، كما جاء في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ لم يقيد، لذلك نقول مطهرة من أي شيء فيه نقص وفيه عيب. إذن فاللفظ إذا لم يقيد ينبغي حمله على الإطلاق. إذن فيكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقسم على أمر ما لا شك فيه ولا مرية أن كل إنسان خاسر. ونلاحظ أن الله عز وجل قد قرر هذه الحقيقة وهي خسران الإنسانية بعدة مؤكدات: أولا القسم، ثانيا إن، ثالثا اللام لفي خسر. وهذه اللام يسميها أهل أو يسميها النحاة باللام المزحلقة أو اللام المزحلفة، المزحلقة أو المزحلفة. إذن يؤكد ربنا عز وجل هذا الأمر بثلاث مؤكدات، والمؤكدات كثيرة كما ذكر ذلك علماء المعاني. ولذلك يقول بعضهم: وأكدان لمنكري الأخبار تحتما بحسب الإنكار، بإن إما قسم قد أكد، ولا بتوكيد ونون الابتداء، وإنما والجملة الإسمية بحيث يعدل عن الفعلية. إذن فهذه عدة مؤكدات، وذكر من بينها إن والقسم واللام واللام. وتقرر أيضا عند علماء البلاغة أن التأكيد لا يكون إلا عند الإنكار، لا يكون عند الإنكار. فمثلا شخص ما تقول له جاء أبوك، فإذا رأيت عليه علامة إنكار تؤكد، تقول لقد جاء أبوك، لقد جاء أبوك. فإذا رأيت بقية من الإنكار زدت في التأكيد فتقول والله لقد جاء أبوك. فإذا رأيت أيضا بقية من الإنكار زدت في التأكيد والله إن أباك لقد جاء، والله إن أباك لقد جاء. لذلك فالتأكيد لا يكون إلا عند الإنكار. وهنا نجد خروجا عن هذه القاعدة، وذلك لنكتة ما. فالله سبحانه وتعالى أكد من غير إنكار لفائدة ولغرض ما، وهو أن هذا الأمر لا مدعاة فيه للشك ولا مدعاة فيه لأي إنكار كيفما كان، لأي إنكار كيفما كان. إذن والعصر، إن الإنسان لفي خسر، يقسم ربنا عز وجل بالعصر الذي هو الزمن والوقت على أن كل إنسان، على أن كل إنسان خاسر من جميع الوجوه إلا. فإلا هذه من أدوات الاستثناء، إلا هذه من أدوات الاستثناء. ولذلك قال ابن مالك: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا، فذكر إلا، فمن المستثنيات إلا. قال: كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اتصف بهذه الأوصاف الأربعة فلا شك أنه غير داخل في الخسران، وليس ممن حق أو ممن وجب في حقه الهلاك والخسران. إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. والإيمان كما هو متقرر عند أهل السنة هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالجلال وعمل بالأركان وقول باللسان. ولذلك يقول شيخنا محمد سالم حفظه الله تعالى، يقول في عقيدته: ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل، ذلك والإيمان كل قد شمل، عقدا بقول مع قلب وعمل. إذن فالإيمان لا بد فيه من هذه الأركان الثلاثة: الاعتقاد بالجنان، والعمل بالأركان، والقول باللسان. إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وآمنوا بما أوجب الإيمان به. الله سبحانه وتعالى أوجب الإيمان بأشياء، من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن أنكر أحد هذه الأركان الستة فليس بمؤمن. إذن إلا الذين آمنوا، فمن اتصف بصفة الإيمان فغير داخل في الخاسرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. هذا الواو هو واو العطف، هو واو العطف. والعطف كما تقرر عند العلماء أنه يكون للمغايرة، أنه يكون للمغايرة. فهل معنى ذلك أن الإيمان ليس داخل فيه العمل أم ماذا؟ نقول بأن هذا الواو هو واو العطف، لكن هذا العطف يسميه العلماء عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، كما ذكر ذلك أيضا ربنا عز وجل في كثير من الآيات. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمر بالمحافظة على الصلوات، ثم خص الصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جنس الخير، لذلك هذا العطف يسمى بعطف الخاص عن العام. وكذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فلا شك أن جبريل وميكال من جنس الملائكة. إذن فلو اكتفى بذكر الملائكة فقط لكان داخلا جبريل وأيضا داخلا ميكائيل، ولكنهما أفردهما بالذكر لينبه على أهميتهما كما سيأتي معنا. وفائدة هذا النوع من العطف، فائدته هو التنبيه على أهمية المعطوف، على أهمية المعطوف. إذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذا العطف كما قلنا هو عطف الخاص على العام، والخاص هنا هو الصلاة الوسطى، هو الصلاة الوسطى. إذن فعطفها على العموم وخصها بالذكر لمزيتها ولشرفها ولأهميتها. وهنا ربنا عز وجل يعطف العمل الذي هو جزء من الإيمان لأهميته، وليبين أنه ركن أساسي في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم الإيمان إلا به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي هذه العبارة دليل على الركن الأول وهو العلم. العلم لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم. دليل العلم هو هذا، هو قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا؟ لأن الإيمان والعمل لا يكون من فراغ، بل لا بد فيه من العلم. إذن فالإيمان، وجود الإيمان ووجود العمل الصالح يستلزم ضمنيا وجود العلم، لذلك فالعلم لا بد منه. ثم قال: وتواصوا بالحق، وهذا هو دليل الدعوة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا هو دليل الصبر، وهذا هو دليل الصبر. ثم قال: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إذن فهذه السورة على قصرها يقول فيها هذا الإمام الذي هو أحد الأئمة الأربعة هذا الإمام العظيم بأن هذه الصورة كافية في هداية البشر وفي رسم المنهج الحق للبشرية جمعاء. فعلى قصرها فقد حوت معاني كثيرة ورسمت المنهج الصحيح والطريق السليم بحيث من اعتصم بها فلا شك أنها تكفيه ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو كما قال فإن كل إنسان خاسر إلا من كان في نفسه مؤمنا بالله عاملا بالصالحات ولغيره موصيا بالحق موصيا بالصبر لذلك فهذه الآية على وجازتها فهي كافية وكافية للبشرية جمعاء كما قلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. قولوا ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.